أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الجمع بين الصلاتين هل يشترط النية للجمع قبل الشروع في الصلاة، أم لو عن له بعد أداء الصلاة الأولى أن يجمع إليها الثانية؟ أثابكم الله. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله، منهم من اشترط النية، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وأكدوا هذا بأن الجمع خارج عن الأصل، والخارج عن الأصل لا يصح إلا بنية، يعني أن الأصل أن تصلي كل صلاة لوقتها، إذا أردت أن تقدم الثانية مكان الأولى كان ينبغي أن تنوي جمعها قبل أن تشرع في الأولى، وكذلك أيضا إذا نويت أن تجمع الأولى مع الثانية فتؤخر، تنوي قبل خروج وقت الثانية أنك تريد تأخير قبل خروج وقت الأولى أنك تريد تأخيرها للثانية، لأنه ربما أخر الأولى نسيانا وربما أخرها تكاسلا، ولو أن مسافرا جلس في صلاة الظهر وهو يجوز له مثلا الجمع في حال يجوز له الجمع، جلس في صلاة الظهر مشتغلا بأمر فأذن عليه الظهر وخرج وقت الظهر وهو لم ينوي الجمع، ثم جمع الصلاتين كانت الأولى قضاء وكانت الثانية أداء، لا تكون جمعا. فالنية في بعض الأحوال لا شك أنه لابد من وجودها، خاصة جمع التأخير، ولذلك قال العلماء رحمه الله في المتون من عباراتهم: ولا يجوز تأخير الأولى عن وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها، إلا لناو جمعها إذا كانت مما يجمع. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان في حيث الأصل أنه يحتاط خاصة في المؤخرة. أما مسألة المقدمة، إذا جاء مثلا في صلاة المغرب وصلاة الظهر أراد أن يضيف لها البعدية اللي هي العصر والعشاء، فقال بعض العلماء ينبغي أن ينوي قبل أن يشرع بالظهر أنه يجمع معها العصر، لو طرأت له النية أثناء صلاته للظهر أو بعد انتهاء من الظهر لا يصح. وقال بعض العلماء يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة ولم يخبرهم أنه يريد الجمع، قالوا إنه أتى إلى ليلة النحر إلى مزدلفة و صلى عليه الصلاة والسلام، كذا أتى إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه وخطب بالناس وصلى الظهر ثم أقام العصر وصلاها، والصحابة لا يعلمون أنه سيجمع بين الصلاتين، ولم يقل أيها الناس إني أريد الجمع فنمو. والحقيقة هذا القول قوي جدا وهو إن شاء الله أرجح، ولكن الأولى والمنبغي للإنسان أن يحتاط وأن يخرج من الخلاف، ودائما ينمي الجمع خروجا من القولين والخلاف بينهما، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.